فقال أبو سفيان لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، لما رأى المسلمين يفرون عن رسول الله لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، يعني لا يوقفهم إلا جدة. ونادى كلادة بن الحنبل وهو وكان مع صفوان بن أمية وهما أخوان لأم، نادى صرخ قال ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له صفوان بن أمية أسكت فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. ثم فتح الله تعالى على رسوله وعلى المؤمنين، وكان ما كان، لعلنا نحدثكم إن شاء الله يوما ما عن قصة حنين. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد أدراع صفوان إلى صفوان فقد منها بعضها، فقاله قد فقدنا بعضها، قد فقدنا من أدراعك أدراعا أفنغرم لك؟ فقال صفوان لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن في قلبي يومئذ، وحسن إسلامه رضي الله عنه. عن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا، يعني أن عبد الله بن عمر كان مسافرا فأتم فصلى إماما بمقيم. واذكروا أننا في المجلس الماضي قلنا لكم إن المذهب كراهة إمامة المسافر بالمقيم وإمامة المقيم بالمسافر، كلاهما مكروه، وإمامة مقيم بمسافرين أشد كراهة، لأن فيها ما في الأولى وزيادة. نحن قلنا إنه يكره أن يأم مسافر بمقيم، لماذا؟ لأنه سيخالف إمامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ذاك سيقصر ويسلم وذاك سيقوم فيتم، فهذه مخالفة. وأشد منها الصورة الثانية وهي أن يأتم مسافر بمقيم، لماذا؟ لأنه سيخالف إمامه وسيخالف سنة الصلاة في السفر، لأنه سيتم وسنة المسافر أن يقصر. ولكم أن تستدلوا على، هل لكم أن تستدلوا على المالكية بمثل أثر ابن عمر؟ لا، ليس لكم. لماذا؟ لأننا قلنا لكم إن حيثية هذا ما لم يكن المسافر الذي سيكون إماما رجلا ذا علم أو ذا فضل أو ذا سن أو إماما راتبا فحينئذ لا كراهة. وعبد الله بن عمر رجل ذو سن وذو فضل وذو سابقة، فيمكن أن يقدمه عبد الله بن صفوان صاحب البيت، وهذه علة أخرى لأن يصلي هو إمام، يمكن أن يكون قدمه لفضل عبد الله بن عمر أو يكون قدمه لأنه عليل لأنه مريض. نعم، الله أعلم.